أن الشريعة مبنية على التيسير، ويحتمل أن يسقطها ويرجع إلى غيرهما مرجح هنا إن وجد، أو وإلا فإلى ما قبل السمع. ما قبل السمع، ما قبل السمع نقول في العبادات توقيف، وفي العادات الإباحة. نعم، وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة، والذي يظهر الله أعلم أنه في البداية ينظر هو إذا وقع خلاف، ينظر هو ويتعبد لله بما غلب على ظنه هو، فإن تعذر ولا نظر لكنه ما استطاع فيعتبر قول الأكثر من المعاصرين. فإن تعذر معرفة الأكثر أو لا يوجد أكثر فينظر في الأعلم، الأعلم منهما. فإن تعذر هناك فنقول ينظر فيما أطمأن إليه قلبه. إن المسر قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك، لكنه لا يأخذ لا يختار بالتشهي، هذا منافي لمقصد الشريعة العام، وهو إخراج المكلف من داعية هواه ونزع العبودية من قلبه. إذا قيل له اختر ما تشاء بإطلاق هنا، هذا لا يقال، لا يمكن أن يقال. كذلك الشاطبي قال مسألة هل يلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، في وجهان، هذا على جهة اللزوم هل يلزمه هنا أن يعني يرتبط بمذهب فيلتزم برخصه وعزائمه، قال في وجهان. قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه، يعني جواز الالتزام فيه ما فيه، هنا هو يعترض على جواز التزام العامي بمذهب من المذاهب فيأخذ بكل رخص وعزائمه. لماذا؟ قال هنا لأن الحق في المذاهب ليس مطلقا. طبعا الجمهور على عدم اللزوم، على هذا قيل يتخير وقيل يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه. أولا هنا لا يلزمه أن يتبع مذهب، فيقال الناس عليكم أن تلتزموا بأحد المذاهب الأربعة مثلا أو الخمسة، لا ليس لهم، ولكن من جهة الجواز يجوز له هنا أن يرتبط بمذهب من المذاهب، لكن العبرة هنا فيما يتعلق بالعامي بقول المفتين، المفتين من أهل بلده، حتى لو قيل له مثلا يجوز لك أن تأخذ مذهب، لا يذهب إلى كتب الفقهاء ويأخذ من بطونها ويعتمد عليها، لا يجوز له ذلك لأنه لا يستطيع التعامل مع كتب الفقهاء، فيجب عليه أن يرجع إلى المفتين الأحياء ممن يراهم أهلا للاقتداء. الداعي إذا كان توصل يعني أئمة المذهب، يعني إذا كان المذهب يعني اجتهد مثلا أئمة المذهب اجتهدوا، لماذا لا يأخذ بقولهم؟ يعني لا يستطيع أن يتعامل مع كلام، أن يقول كلام نصا صريحا، يعني مثلا مختصرا مثلا يستطيع ويفهم أو يسأل العلماء المتربين في عصره مثلاً. هم الذين لهم القدرة على تنزيل الحكم على الواقع. يسأل العلماء المتخصصين بهذا المذهب يعني. إيه نعم، إذا الآن قلنا يجوز لهم مثلاً ينتسب لمذهب، فيرجع مثلاً إلى مثلاً الحنابلة، إلى علماء الحنابلة أو غيره. طيب. قال مسألة ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، وذكر ابن عبد البر إجماعا لأن هذا مخالف لوضع الشريعة، يعني إذا تبع الرخص وينتقل يعني من عالم إلى عالم ومن مذهب إلى مذهب. قال ويفسق عند إمامنا، قال أحمد رحمه الله لو أن رجلا عاملا بكل رخصة لكان فاسقا.

ويقول اكتب لي فتواك، ثم ينتقل إلى مفتي آخر ويعرض عليه، فربما عقب، فإذا كبر خطه احتاج إلى ورقة ثانية. الآن الشخص عليه تطوير المكالمة، ما يجوز المفتي يطور المكالمة. خلاص إذا انتهى الفتوى خلاص ما يتوسع. قال ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك إجماعا، لأنه إذا عبر عن الفتية بشيء مجمل أو شيء يحتمل معاني متعددة ما قام الحق، والمستفتي لم يمكنه أن يعمل إلا إذا أراد أن يخلص نفسه فيما يخشى وقوع الضرر منه، أو عرف فساد نية المستفتي وظهرت المصلحة العامة، مع أنه مثلا لو سألتهم امرأة عن مسألة تعلق مثلا بحجابها مثلا، هو يرى الجواز لكنه يعني عرف أن هذه المرأة سوف تتوسع مثلا، فقال بكلام مجمل، فتدخلها السياسة، الفتوى تدخلها السياسة. نعم. قال والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم باختصاصه بقوة في الدلالة. سؤال، هل يلزم المقلد يتبع مذاهب الأربعة واحد أقوالها ولا يجوز له الخروج؟ هو مر معنا مسألة الالتزام التمذهب، إلا المذاهب الأربعة فقط، لو استبع قولا خارجا عن المذاهب الأربعة. إيه هو لا يلزمه، صح أنه لا يلزمه أن يتمذهب، وقال يجب عليك أن تتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، لكن يلزمه أن يستفتي من يعلم أنه مؤهل للفتوى، هذا هو الواجب عليه. ربما السؤال تقول هل يلزمه تقليد مفتي وإن خرج قول مفتي عن المذاهب الأربعة؟ إيه ما دام هو يراه أهل الفتوى أهل الاجتهاد فيجوز له أن يقلده، سواء كان متبعا للمذاهب أو ليس متبعا، ما دام أنه يرى أنه أهل الفتوى وأنه يرتبط بالشريعة يرتبط بالشريعة فيجوز له. مسألة الحق يخرج عن المذاهب الأربعة لا يخرج، هذا ما له علاقة، المقلد ما له علاقة في هذا. لا نقول يعني إنه لو كان خارجا، لو كان لا يخرج الحق عن مذاهب الأربعة نقول إنه بعدم جواز استفتاء المقلد. هذا يباحث فيها أهل الاجتهاد، أما العامي فلا يدخل في هذا في هذه الأمور. شيخنا المسألة اللي سبقت معنا استفتاء العامي واحدة فالأشهر يلزمه التزام، يعني الالتزام أو يعمل به. إذا دخل في هذه المسألة فيلزمه المضي. أي التي سبقت معنا اللي يسأل المفضول فاضل. نعم. طيب قال والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم باختصاصه بقوة في الدلالة، يعني يرجح دليل هذا على الدليل هذا. قال بقوة في الدلالة. ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، يعني أقوى من معارضة. وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات وليس بشيء، أنه لا يعني لا يقع الترجيح بين الأدلة كالبينات، هذا مشهور عند الأصوليين أنه لا ترجيح بين البينات، يعني ما يرجح مثلا أربعة شهود على شاهدين وهكذا. والقول الثاني وإن كان ليس مشهورا وترجح الطوفي أن الترجيح يدخل البينات كما يدخل الأدلة، وأما قول الباقلاني فهذا ظاهر الضعف لأنه يؤدي إلى التعطيل، تعطيل العمل إذا لم يقع الترجيح. قال ولا مدخل له في المذاهب، يعني الترجيح لا يرجح